حبيبي يا من لأجلي جرحت وغني ذبحت بأيدي الخطى أراك حبيبي لذنبي صلت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت القلب أهدي طول الحياة.